بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كرامنا في التنجيم، والمصنف الآن بصدد بيان بعض ما للتنجيم من تفسير. ما هو التنجيم الذي وقعت كلمات الأصحاب في حرمته، وأيضا الروايات التي منعت من التنجيم ونزلته منزلة الكفر بالله العظيم. أنا ما أقدر بس لما يخلي الله الذي نزلت المنجم منزلة الكاهن، والكاهن منزلة الساحر، والساحر منزلة الكافر. طبعا يبدو من خلال إلى ما وصلنا إليه أكثر من بحث في قضية التنجيم. نقطة الأولى لابد أن نفهمها أنه الكفر لابد أن يرجع إلى نكران الصانع أو نكران التوحيد بالمسائل العقائدية التي مرت، سواء كان توحيد الذات أو توحيد الصفات أو توحيد الأفعال. إذا أي معتقد رجع إلى ذلك فهذا يكون كفرا. أما إذا ما رجع إلى ذلك لكن كان هناك نهي من الشارع عنه فهذا يكون حرام وليس بكفر. الحرام له علاقة بالأفعال، يعني من عوارض الأفعال. الكفر من الجوانح، أشياء ترجع إلى المعتقد. إحنا كلامنا هنا بالنسبة إلى التنجيم من عرفه الجماعة وراجع إلى الفعل، لأن يقول هو عبارة عن الإخبار حسب ما أخذناه في كلام جامع المقاصد. راجع إلى الإخبار عن حدث معين نتيجة تبدل الأوضاع الفلكية. كيف تتبدل الأوضاع الفلكية؟ هذا اللي قاعد يمر علينا الآن ينشأ من بعض القضايا الاعتقادية، أنه الفلك العلوي يؤثر على الأرض السفلية. كيف يكون هذا التأثير؟ إذا رجعنا إلى على نحو العلة التامة أو على جزء العلة، معنى ذلك راح يكون إلى علاقة بالعقيدة، إلى علاقة بأنه يؤثر على نحو الاستقلال بعيدا عن الله تعالى، فهو راح يكون علة في الحركة غير منتهية إلى الله في سلسلة العلل. طبعا هذا كفر. أو يكون جزء العلة كما الله علة للتأثير، هو أيضا جزء علة للتأثير. فما تقدم من الكلام دقا إذا رجع إلى هذه الأمور يحكم بالكفر. الشيخ الآن لا يريد أن يجعل البحث من واد واحد، وإنما ناقش الجماعة أنه بأي ميزان تحكمون بالكفر. الكفر لابد يرجع إلى بعض إنكار المعتقدات الضرورية. أما كل إنسان يعتقد شيء ثم يكون خطأ، هذا ميزة منه كفر. واضح هذا مهم، لأنه مسألة التنجيم اللي وقع الكلام بها نميز ما بين من يلتزم بالكفر، من يقول به كافر، ومن يقول به حرام. إنسان يعتقد أن هذه تؤثر كما الخيرة تؤثر، ماكو دليل عليه، لكن عندما يلتزم على أن الله تعالى هو من وراء ذلك هذا مو كافر، قد اشتبه. فالآن كلام الشيخ في هالصدد حتى ليش شتت عندنا من قاعد يشوفون، قاعد يستطرد بعض المتأخرين، خصم المطلب كله في صفحتين ثلاثة وانهى المطلب. هذا المشكلة هنا، أقوال الجماعة متفاوتة متضاربة. تعريف التنجيم اللي ذكرنا سابقا يقول مو معلوم كلمات الجماعة منصبة على هذا، اللي ينكر التوحيد هذا مو بمنزلة الكافر، هذا كافر. شلون يصير كافر؟ مو بمنزلة الكافر. فلعله اللي كما قال اللي يعمل يعتقد عقيدة سليمة لكن هو يمارس هذه الأعمال، هذا بمنزلة الكافر. الآن كلامنا المجلس ماذا قال؟ وقفنا هنا ونرجع المجلس كيف حكم بالكفر. قال: وقد تقدم من المجلس عن المجلس أن القول بكونها فاعلة بالإرادة من هي النجوم الأفلاك والاختيار بين شارحتين، وإن توقف تأثيرها على شرائط أخرى، القول بكونها فاعلة كفر، وهو ظاهر أكثر العبارات المتقدمة. السؤال أنه هذه تفعل بالإرادة والاختيار، يعني شنو؟ يعني مثبتين إرادة واختيار لمن؟ إلى زحل، إلى المشتري. يقول اللي يعتقد هيك كافر، وجه الكفر شنو؟ ولذلك لاحظوا يستدرك يقول: ولعل، هذا درس اليوم، ولعل وجهه أن يحكم بالكفر أن نسبة الأفعال التي دلت ضرورة الدين، نسبة الأفعال على استنادها إلى الله تعالى، الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله هو المحيي، الله هو المميت، وغير هذه من الأفعال بارئ، نسبتها إلى الله تعالى الضرورة قامت على ذلك، فإذا نسبناها إلى غيره تعالى فإن ذلك مخالف لضرورة الدين، وكل شيء مخالف لضرورة الدين كأنه كفر. هكذا تقدير العبارة. وإلا المجلسي قدس الله نفسه لا يمكن أن يغفل عن هذه القضية، يقول: إذا قلنا أنها فاعلة بالاختيار، مع أن الفعل إلى الله، إذا قلنا هي فاعلة بالاختيار فراح يلزم من ذلك كفر. توجيه شنو؟ أنه نسبة الفعل إلى الله، الله هو المميت، هو الرازق، هو المحيي. شلون نقول أنه الفلك هو الرازق؟ شلون نقول زحل هو المميت، زحل هو المحيي؟ ما يصير. معناته جعلنا مع الله شريكا، وهذا خلاف ضرورة الدين. لكن ظاهر شيخنا، ظاهر شيخنا الشهيد كما تقدم منه في القواعد، العدم، يعني عدم الحكم بالكفر، فإنه بعدما ذكر الكلام الذي نقلناه منه سابقا، قرأنا سابقا ما عن الشهيد في القواعد، بالكم الكلام مالته، أول ما ذكرنا وراء إيش قال قبل جامع المقاصد، قال: كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم وموجدة له فلا ريب أنه كافر. مدبرة وموجدة يعني هي خالقة. ثم قال: وإن اعتقد اعتقاد الثاني هذا أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها، قبيل الرزق مثلا، غلاء الأسعار، والله سبحانه وتعالى هو المؤثر الأعظم باعتبار يستند التأثير إلى الله تعالى، فهو مخطئ. شوف عبارته، ما قال فهو كافر، قال فهو مخطئ. الكفر أين ذكره؟ لاحظوا، قال: كل من اعتقد، عبارته السابقة، في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم وموجد له، خالق له، فلا ريب أنه كافر، هذا الأول. ثم قال: ومن وإن اعتقد أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها، والله هو المؤثر فهو مخطئ. معنى ذلك الأول شو يريد يقوله؟ مو الله هو المؤثر، هي موجدة وهي مدبرة على نحو الاستقلال، قطعا هذا كفر. الآن جعل هذه تؤثر لكن من ورائها كان الله تبارك وتعالى هو المؤثر، يقول هذا مخطئ. شنو وجه الخطأ؟ هسه هو تنازلنا مو كفر، لكن ليش خطأ؟ جاوب: إذ لا حياة لهذه الكواكب تستطيع بها أن تتوجه إلى فعلها، ما عاد حياة، لا حياة ثابتة بدليل عقلي ولا نقلي. أنت الدليل النقلي ما بين أيدينا من الروايات والأخبار كأنه حسب رأي الشريف لا تثبت لهذه الكواكب حياة، هذا واحد. الدليل العقلي أيضا قائم على عدم إثبات الحياة. التفتوا، الدليل العقلي قطعا لا يجعل الحياة للكواكب محالة، ما عندنا دليل عقلي يقول إثبات الحياة للكواكب محالة. فإذا الزحل عنده حياة شو يصير؟ لا يلزم من ارتفاع النقيضين حتى العقل يمنعه، ولا يلزم من اجتماع النقيضين، ولا يلزم من وجود المعلول بلا علة، ولا يلزم من الدور، ولا يلزم من التسلسل، لأن الأشياء العقلية القبلية اللي هن العقل يرفضها، فالعقل لا يمنع. نعم العقل هنا يقول إثبات الحياة يريد من عند الوقوع وليس الإمكان. عبارة الشهيد يقول ما عندي دليل عقلي على أن الكوكب الفلاني فيه حياة، مو ناظر إلى أن الحياة عليه مستحيلة، وإنما هل هذه الحياة واقعة فعلا أو لا. مثلا الآن الإنسان الذي يبحث قضية يقول أنا ممكن عمر الكرة الأرضية كذا مليون سنة، فأنا أريد أقول يمكن أن يكون هناك بشر عاشوا قبل آدم عليه السلام. فرض ما عندنا لا دليل نقلي ولا شيء، فقط عقلا حاول بشتى الوسائل ما أثبت. هي المحاولة مالته دليل على أن المسألة ممكنة، فمن يصل إلى نتيجة يقول لم يثبت لدي حياة على الأرض، فهنا مو ناظر إلى الاستحالة وإنما ناظر إلى عدم الوقوع. بمعنى إذا قام الدليل على وقوع ذلك لا يلزم من عنده محذور. إحنا كلامنا الآن ما هو الدليل على الحياة على زحل؟ ما عندنا دليل، دليل عقلي ما ثابت، دليل نقلي ما بأيدينا من الروايات بحسب رأي الشهيد، ما بأيدينا من الروايات كأنها لا تثبت الحياة إلى تلك المخلوقات، وهذا بحسب قراءتنا للروايات بالفهم السابق. ممكن الإنسان يفهم من الرواية فهما آخر ويقول عندي دليل من الروايات على وقوع الحياة. هذا الخطأ خطأ في التطبيق، والخطأ في الاعتقاد الذي لا يصل إلى حالة الكفر. كثير الإنسان يعتقد الكرة الأرضية لا تدور مثلا، هذا اعتقاد، بعد ذلك يبين أن هذا الاعتقاد خاطئ، بس مو الاعتقادات اللي تولد كفر. الشيخ هنا ما مسؤول هو عن الاعتقادات اللي مو كفريات، شنو علاقة بين إنسان الكرة الأرضية تدور أو ما تدور، ما يترتب عليها مسألة شرعية إلا ما يتعلق ببعض الأمور الشرعية، أما إذا ما يتعلق بحث زائد. الشيخ الآن هنا في مقام أن يدفع إشكالية الكفر، لأن يعني هو قسم الذي يعتقد أنها موجدة مدبرة كافر، الذي يعتقد أنها مع ذلك بتأثير الله تعالى فهو مخطئ. ففرق بين الأمرين لترتب عليها مسألة شرعية ما بين الكفر وغير الكفر، هذا وهذا اللي سبب يخلي أني بحثة، فهي إما ناشئة من كفر وإما ناشئة من حرمة، واثنينات قضايا ابتلائية شرعية الشارع الفقيه يبحث. قال نعم سنجي ما يخالف السهو معتقد ما قال شيء سيجينا كلام الشيخ. وظاهر كلام الشهيد أن عدم القول بذلك بحياتها لعدم المقتضي له، شنو المقتضي؟ وهو الدليل، دليل ما عدنا على الوقوع، لا لوجود المانع منه خلاف المجلس، وهو انعقاد الضرورة على خلافه، فرق بينه وبين المجلس. فهو ممكن غير معلوم الوقوع، لاحظوا عبارته، فهو ممكن من هو إثبات الحياة لكن غير معلوم الوقوع. طبعا احنا عندنا الصلاحين ذكر الآن، ذكر لعدم المقتضي له، ثم قال لا لوجود المانع منه. شنو الفرق بيناتهم؟ بالعلة، من نجي للعلل يذكرون مجموعة أشياء عمدتهم، يذكرون وجود المقتضي ثم يذكرون عدم المانع. معنى المقتضي بشكل مختصر خلنا نعبر عنه الآن، نصطلح، هو القابلية في التأثير، إنه عنده قابلية وما عنده قابلية. مثلا المجنون، مجنون عندما يتصرف نقول قابلية ما عنده، عبارته ما مفهومة، يروح يجي يشتري يبيع ينام يقعد حار برد، ما مقتضي ما عنده، فما يمكن أي معاملة تقع معه. بس من نجي إلى الصبي مثل أبو 10 سنوات، نقول أبو 10 سنوات 11 سنة مقتضي عنده قابلية، بحيث من تتكلم وياه يفهم والدك موجود غير موجود، بيصف أنت من تسأله أنت لعل مقتضي موجود، لكن ليش ما يجوز التعامل وياه؟ لوجود المانع. المانع وهو ماذا؟ الصغر. فإحنا عادة ما نذهب للمانع أولا، لازم نفتش عن المقتضي. نعم، مو كل وجود مقتضي أن يقع الفعل، باعتبار المانع راح يكون مانع من تأثير هذا الاقتضاء. فبدءا احنا نأتي للمقتضي نفتش، فإذا وجدنا المقتضي نفتش عن المانع، إذا المانع ما موجود التأثير يأثر. فالمجنون مثلا قد نفتش على المقتضي أولا، ما نروح إلى المانع، يقول مقتضي ما موجود، مثلا مجنون الإطباقي قصدي من الإدوار. نعم في عبارات الفقهاء قد نقول وجود مانع حجر عليه، بس أنا أريد أقرب المثال. فمن نجي للمجنون نقول المجنون أصلا مقتضي ما بي أصلا للتعامل، فضلا عن نفتش على المانع. بينما الصبي المميز قد مقتضي موجود لكن ما يأثر لوجود المانع. هنا السؤال، هل هذه الكواكب اللي حكمنا احنا عليها بان الذي يعتقد بهذا الفعل ومخطئ على كلام الشهيد، المجلس حكم على انها كافر، ليش كافر عند المجلس؟ المجلس يقول كافر لان هذا مخالف لضرورة الدين، وضرورة الدين من الامور المهمة، لأن هذا مانع من الاعتقاد خلاف ضرورة الدين. شوف خلاف، هذا مانع من الاعتقاد. الشهيد هنا يقول لا، مو يم المانع، احنا مو يم ضرورة الدين اصلا، مقتضي ما موجود، يعني دليل على الحياة ما موجود. فخلي نشوف احنا اولا الدليل، اذا وجدنا دليل نشوف اكو مانع او ماكو مانع. فالفرق بينهما من هذه الجهة. قال وظاهره أن عدم القول بذلك لعدم المقتضي، يعني ظاهر كلام الشهيد، وهو الدليل لا لوجود المانع منه، وهو انعقاد الضرورة على خلافه كما قال المجلس. فهو إثبات الحياة ممكن غير مستحيل لكنه غير معلوم الوقوع، وأنتم تعلمون الإمكان لا يدل على الوقوع، الوقوع يدل على الإمكان. هواي أشياء ممكنة لكنها غير واقعة، أخذته بالمنطق، مثلا جبل من ذهب العنقاء مثلا، أن هذه ممكنات لكن هي شنو؟ غير واقعة. ها هو عبر عنه يقول الدليل هو عبر عنه هو عبر عنه عدم المقتضي عن الدليل على اقتضاءه يكون هذا انه ممتنع لا ان يثبت الدليل ممتنع وقوعا هو ام قاعد يقول ممتنع وقوعا يعني ممكن ممتنع وقوعا اي هو قاعد يقول ولعل وجهه لعل وجهه لماذا قال مخطئ ولماذا عدم الدليل أن الضروري الذي ثبت عدم نسبة تلك الأفعال إلى فاعل مختار باختيار مستقل يعني بعيد عن الله تعالى. طبعا تدرون هذه من المسائل الشائكة في الكلام الإسلامي اخذت المسألة قرون يعني ودخلت إلى العقائد في قضية اختيارية الأفعال مع اختيارة الأفعال عند الله وعدنا هذا المبحث اثنيناتهم دخلا وشط فيه قوم من هالجانب وشط فيه قوم من هالجانب فتأسست فرق متطرفة اللي هي المفوضة اللي جعلت أن الله تعالى فوض واستقل ما له علاقة والمجبرة اللي أصلا نكرت نسبة الفعل إلى الإنسان والأمر الثالث اللي هو أمر بين أمرين اللي هو عقيدة الإمامية وبقت هذه المسألة إلى يومنا هذا. نعم قد ضعفت بقت قضية أغلب ما تكون في الكتب يعني علمية عملا لعله بعض الناس بدأ يتنازل عن ذلك أن الضروري عدم نسبة تلك الأفعال إلى فاعل مختار باختيار المستقل مغاير لاختيار الله تبارك وتعالى كما هو ظاهر قول المفوضة. هؤلاء المفوضة هكذا يقولون أن هناك استقلالية في الفعل وهذه الاستقلالية في معزل عن فعل الله تبارك وتعالى. هذا واحد. هسه خل نكمل بس خل نكمل. أما استنادها إلى الفاعل بإرادة الله المختار بعين مشيته وعين اختياره حتى يكون الفاعل كالآلة لكن بزيادة الشعور وقيام الاختيار به قيام الاختيار به يعني هو ينسب له بحيث يصدق أنه فعله أو أنه فعله وفعل الله تعالى أنه فعله وفعل الله. فهل هذا هو ضروري يعني من جهة الخطأ؟ فلا ما بي إشكال. نعم إذ يبين إذ المخالف للضرورة إنكار نسبة الفعل إلى الله تعالى على وجه الحقيقة هذا اللي مخالف للضرورة نقول إن الله لم يفعل أما أن الله فعل وغير فعل ما في مشكلة وما رميت إذ رميت لكن الله رمى مع أنه الفاعل منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فنسبة الفعل إلى الله تعالى أمر لا بد من الاعتقاد به. الإشكال المخالف للضرورة ما هو؟ أن نقطع صلة الله نهائيا بالفعل هذا مخالف للضرورة. أما أن الله فعله والإنسان فعله لا مانع من ذلك بل هو عقيدتنا أصلا أن الله له جزء من الفعل والعبد المختار له جزء آخر من الفعل عقيدتنا أصلا هي الاختيار هو هذا أن هناك مسألة اختيارية ومسألة غير مختارة في كل فعل من أفعالنا. قال لا إثباته لغيره أيضا إن المخالف للضرورة إنكار نسبة الفعل إلى الله تعالى على وجه الحق هذا مخالف. لا إثبات الفعل لغيره أيضا بحيث يصدق أنه فعله ومع ذلك يكون مخالف للضرورة لا هذا الثاني لا إثباته لغيره نقول هذا غير مخالف للضرورة بل العكس أن هذا تقره أدلة العقلية والأدلة النقلية. هذا كلام من الشهيد بخلاف كلام من؟ كلام المجلس. نعم، ما ذكره الشهيد رضوان الله تعالى عليه من عدم الدليل عليه على حياة الكواكب، ما ذكره حق، ما عندنا الآن دليل على حياة الكواكب، فالقول بحياة الكواكب تخرص وكذب ورجم بالغيب ونسبة فعل الله إلى غيره بلا دليل وهو قبيح. هذا أمر، والأمر الأول أمر آخر. واضح؟ الآن واحد يقول المشتري حي، تخرص بالغيب، ما هو الدليل على الحياة؟ لأنه إثبات الحياة هو يحتاج إلى دليل، فالذي يدعي إثبات صفة زائدة عن الجرم يحتاج إلى دليل، مو الأصل وياه حتى يقول هو ما يحتاج إلى دليل. بالمناظرة واضح؟ صار مرات من يناظر يقول أنا كلامي مطابق للأصل، مثلا من باب المثال يجي واحد يقول ما هو الدليل على نجاسة الكافر؟ ليش؟ يقول أنا الآن أرى أن كل شيء هو ظاهر، فالأصل وياي. أنت تريد تقول الكافر نجس، أنت مطالب بالدليل. الآن أكو حياة بالكواكب، صار عدم الحياة، الحياة أمر طارئ. أنا الأصل وياي أقول زحل ليس فيه حياة، هو مو فيه، مو على أرضه، لا هو زحل ليس حيا، عطارد ليس حيا، الأصل وياي. أنت شو تريد تقول الآن؟ تقول عطارد حي، ما هو دليلك؟ فالشيخ ماذا يقول؟ يقول كلام الشهيد حق، ما عندنا دليل على ذلك، فمجرد الحركة لا تدل على الحياة، لأن هواي أشياء تدل على سيرانها تحت تأثير قوة أخرى اللي هي الله تعالى، أما هو حي يحتاج إلى دليل، فالقول بحياته تخرص وإثبات شيء بلا دليل وهو قبيح. هذا واضح. وما ذكره قدس سره، شهيد له أصل يقول عندنا في كتبنا، وهو كأن ما يريد يثبت الموضوع، مقتضى الحكمة أن يقول كأنه، لأنه ما استدل على الشهيد قال هذا أخذت من الاحتجاج، لا كأنه مأخوذ من هنا، كأن مأخذه يعني مدرك ما أفاد مأخوذ من كتاب الاحتجاج لأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، كتاب الاحتجاج عن من؟ عن هشام ابن الحكم. الاحتجاج يبدي من النبي صلى الله عليه وسلم، احتجاجات النبي وبقية الأئمة إلى الإمام المهدي سلام الله عليه والشيخ المفيد لعله، هاي احتجاجات، هو الاحتجاج اسمه. وهذا بالتطبيق في المنطق في صناعة الجدل وصناعة المغالطة مهم جدا في التطبيقات، يعني إذا تقرون صناعة الجدل والمغالطة بالمنطق بالصناعات الخمس يعني، وهي مهمة جدا، جزء من تطبيقاته تعالوا إلى كتاب الاحتجاج تشوفون الصناعة المنطقية هواي واضحة في هذه المسائل الموجودة. هشام بن الحكم أيضا من علماء الكلام عندنا، هو يتحدث يقول سأل الزنديق، سأل أبا عبد الله عليه السلام إمام الصادق، فقال ما تقول في من يزعم أن هذا التدبير الذي يظهر في هذا العالم من الليل والنهار والفصول والزرع والشجر، أكو تدبير، هو عبارة عن تدبير النجوم السبعة، هذا بناء على نظرية الهيئة القديمة، النجوم السبعة نظرية الهيئة، الهيئة يعني الفلك القديمة اللي هي جاية من بطليموس ومن أرسطو، هؤلاء كان عندهم يعني علوم في الهيئة، فكانوا يرتبون قضية الفلك والنجوم السبعة قدمها حدوثها، كلام عندهم طويل في هذا الجانب، بعض الآن يعني رفعت اليد عنه. ما تقول في من يزعم أن هذا التدبير الذي يظهر في هذا العالم هو تدبير النجوم السبعة؟ قال عليه السلام يحتاجون إلى دليل. لاحظوا عبارة الإمام، قال يحتاجون إلى دليل أن هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم، العالم الأكبر اللي هو لعله كل الأفلاك، والأصغر الأرض أو الأصغر الإنسان حتى بعضهم هكذا يقول، من تدبير النجوم التي تسبح أو تسبح، تسبح أفضل في الفلك وتدور حيث دارت، متعبة لا تفتر. وفي بعض النسخ غير متعبة، بعضها تقول متبعة من التبع، بعضها تقول منقبة، بعضها تقول سبعة، وأمثل مو إشكال. هي النسخة الأكثر المتعبة، هي النسخة الأكثر. أحد يشوف الاحتجاج أفضل، هو الاحتجاج هم مختلف النسخة بي طبعا. لا تفتر وسائر لا تقف، ثم قال وإن لكل نجم منها موكل مدبر أو موكل مدبر، فهي بمنزلة العبيد النجوم المأمورين المنهيين. مأمور يعني أمره، والمنهي يعني ينهاه، افعل لا تفعل. فلو كانت قديمة أزلية لم تتغير من حال إلى حال إلى نهاية الخبر. هسه هذا الخبر هو بي يعني مجال لتفسيره، يعني الآن مو في صدد إحنا. الإمام عليه السلام هذا من أشكل إيش قال له؟ قال له أنه ما تقول في من يزعم أن هذا العالم يدار من قبل النجوم السبعة، فالنجوم السبعة هي التي تديره، ومن جملة إدارته له أنه تخلق، والخلق يستدعي وجود حياة، فهي تحيي نفوس جديدة، وبالنتيجة هي تقبض أيضا النفوس المميتة. هذا مقتضى التدبير، يدبر كل شيء، يعني ليس الحركة فقط. إمام عليه السلام ماذا قال له؟ قال له تحتاج إلى دليل، هذا شاهدنا، هذا تحتاج إلى دليل، فإذا دليل غير موجود لا يمكن أن نعتقد به، لأن الاعتقاد بلا دليل نوع من الحماقة. أن الإنسان يعتقد بهذه القضية، يرتب موضوع محمول على موضوع ويجزم اعتقاد بإذعان، يرتب هذه الحماقة من عنده، ماكو دليل. الأمور ليست من الأمور الفطرية البديهية الضرورية، هاي من الأمور النظرية. الأمور النظرية تحتاج إلى كسب، تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى نظر. فإذا أعوزنا الدليل، الشك في إثبات المحمول للموضوع نفس الشك هو عبارة عن العدم. فدليل ما موجود. لعل يقول الشهيد عندما ذكر أنه هذه لها حياة، يقول ما عندنا دليل على ذلك، لا دليل عقلي ولا دليل نقلي. الإمام عليه السلام في مقام المحاججة أيضا ذكر هذا المعنى. والظاهر شنو قوله أنه مأمورين منهيين؟ هاي العبارة بها شبهة، لعله مثل الملائكة، ملائكة أيضا مأمورين، متمام، أصلا لا يعصون الله ما أمرهم، وهم دائما يفعلون، مع أنه الملائكة أحياء. فهاي الكواكب بمنزلة العبيد المأمورين، يعني بهم حياة لكن ما عندهم قدرة على تغيير ما يقوله الله تبارك وتعالى أو لا. يقول لا، مو هذا المعنى. شنو المعنى؟ إن قوله بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين يعني في حركاتهم، تشبيههم من هذه الجهة، لا سلطنة لهم على أن يرفضوا هذه الحركة، لا أنهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم، فهي مدبرة مو مدبرة، اسم المفعول، باختيار الله تعالى المنبعث عن أمره جل شأنه. واضح؟ هاي العبارة بمنزلة، لعل واحد يشكل يقول بمنزلة العابد المأمورين، يعني هم عندهم قدرة، عندهم حياة، لكن هؤلاء يخضعون علما لسلطان الله تعالى. طبعا هذا الكلام يعني من الإمام عليه السلام مبني قطعا على المحاججة وياه، مو شكل. وإلا البعض الآن من المتأخرين مثلا وبعض المفسرين، عندما أمر الله تعالى السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، بعضهم يناقش شنو معنى اعتيار طوعا. الشاهد إثبات الحياة لها ليس كفرا، المهم هو هذا، وإنما خطأ. لماذا؟ لا دليل على ذلك، وهذه من الأمور النظرية تحتاج إلى دليل، فإذا دليل ما موجود تبقى القضية على ما هي عليه، يعني عدم الحياة. عدم الدليل عدم على الحياة. نعم. إيه هذا احنا قلنا تركناه، احنا قلنا هذا الحديث، انا قلت الحديث بمجال المناقشه والتفسير. الحياه هذا ايش قال له؟ على اصل المطلب، على اصل المطلب لا هو شوفوا قال عليه السلام يحتاجون الى دليل. من نبدي؟ ما هو الدليل؟ أن هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك وتدور حيث دارت، متعبة أو متبعة لا تفتر وسائرة لا تقف. ثم قال هذا أكو قطع، ثم قال وإن لكل نجم منها موكل مدبر فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهي. حتش عادل؟ فلو كانت قديمة أزلية، هذا ما مختص بمطلبنا، مختص على أن هذه المخلوقات يمكن أن تكون قديمة وهي بقدم الله أو أقدم من الله، تمام، لم تتغير من حال إلى حال. الحال إلى حال أنتوا تعرفون طبعا التغيير يرجع إلى قسمين، تغيير بنفس الذات وتغيير بلحاظ الزمن. هذا التغيير بلحاظ الذات والتغيير بلحاظ الزمن يدل على أنها ليست قديمة، لأن القدم تارة نقول قدم إضافي بلحاظ ما كان قبله، بلحاظ ما كان بعده فهو قديم، تارة قديم ذاتي يعني بلحاظ الزمن، باعتبار هذه الموجات كلها عبارة عن زمانيات، هاي حركة الأفلاك كلها عبارة عن زمانيات. فلو كانت هذه قديمة، هذا التغيير اللي موجود بها من حال إلى حال هذه من الأمور الزمانيات، يعني الآن زحل نراه هنا ثم نراه هناك، شو وقت نراه؟ بلحاظ الزمان واختلاف حركة الأرض حول الشمس. إذا هو قديم أزلي كيف يتغير؟ والتغيير لازم يكون هو واقع ضمن زمن، فهو مخلوق بعد الزمن وليس قبل الزمن. فالتغيير اللي ذكر الإمام عليه السلام، ملاحظ التغيير الزماني اللي القديم لا يمكن أن يكون قديم باعتباره صار حادث ما بعد الزمن. القدم لازم الحياة، نعم، هذا بالعقائد ضروري جدا، القدم لازم الحياة، والتجرد أيضا لازم الحياة، مو بس القدم، الشعور. نعم ذكر المحدث الكاشاني الفيض الكاشاني في الوافي، طبعا الوافي هو ليس فقط أخبار، يعني يشرح مرات الروايات الشريفة اللي موجودة، ومرات واحد يرجع له لضبط ما موجود في الكافي، النسخة يعني يرجع له للكافي لأنه واهتم بها. ماذا قال؟ يقول هو وجه كلام، وجه البداء في ذكر بالوافي، عند كلام إلى علاقة بالبداء، وجه البداء بطريقة يدل على أن لهذه الكواكب حياة، خالف المشهور لكن هو اعتقد بذلك. ماذا قال؟ قال ربما يظهر منه مخالفة المشهور، حيث قال فاعلم أن القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة لعدم تناهي تلك الأمور يعني المستقبلية، بل إنما تنقش فيها بعملية الانطباع الحوادث شيئا فشيئا، يريد يعالج قضية البداء. فإنما يحدث في عالم الكون والفساد، الأرض يعني الكون والفساد، الكون يعني الحدوث، الفساد يعني العدم، عالم الكون والفساد يعني عالم الوجود والعدم، إنما هو من لوازم حركات الأفلاك. ويقول ونتائج بركاتها فهي تعلم، لاحظوا نسبة العلم لها، فهي تعلم أنه كلما كان كذا كان كذا. انتهى موضع الحاجة من كلامي. فهو شي ثبت العلم لها، فإنه يجعلها عالمة لأن بها صور منطبعة ومنقوشة. لكن وين يرى؟ يرى أن هذا النقش تدريجي، فهي لا تعلم جميع الحوادث القادمة. شنو معنى البداء؟ معنى البداء، البداء سيد الخوي قدس الله نفسه طبعا هو يقول هو عملية إبداء وليس بداء، يعني عملية إظهار. مثلا المشهور أن إسماعيل بن الإمام الصادق أو سيد محمد بن الإمام الهادي رجل فاضل عالم أكبر أولاده، وتعارف عند الطائفة أن هذا الكبير هو الذي سيخلف أباه بعد شهادته، فالكل تعتقد أن هو الإمام، لكن هو ماكو نص عليه. اعتقاد ناشئ من حسن سريرته، فجأة يموت، فكأنه حدث إبداء مو إلى الله. يعني إحنا اللي ما نعلم ظهرنا الآن حال جديد، الإمام ما قال لنا عليه سابقا، ولا قال لنا ترى إسماعيل هو الإمام بعدي. إحنا لهالارتكازات. فالبداء هو عبارة عن حالة غير متوقعة إلها أسبابها. ويذكرون مثل الصدقة، مثل البير، مثل صلة الأرحام، كلها يعتبروها هذه منسأة في الأجل، يعني تأخير، بناء على أن الأفعال مشروطة. هذا يموت إن لم يتصدق، فإذا تصدق لا يموت. داووا مرضاكم بالصدقة. أنذني كلهن عملية إبداء، يعني أشبه بالخيارين، أكو هذا خيار وهذا خيار. المحقق الكاشاني يريد يوجه البداء ما راح إلى أفعال الله تعالى، راح إلى من؟ إلى الأفلاك المنطبعة بها. هذه يقول هي لا تعلم كل شيء، فثبت لها العلم. هذا خلاف رأي المشهور. الآن الشهيد يقول ماكو دليل، طبعا الوافي هو بعد الشهيد، يقول ماكو دليل. هو يقول لا، بيها حياة وبيها علم لكن لا تعلم كل شيء. يقول وظاهره الوافي أنها فاعلة بالاختيار لملزومات الحوادث، هي تعلم إذا حصل كذا فسيكون كذا، هاي لوازم. فظاهر كلامه أنها هذه ملزومات الحوادث، وهذا خلاف المشهور، مع أنه لا أحد يتشر على تكفير صاحب الوافي، جاي يثبت حياة وخلاف المشهور، مثل ما واحد يلتزم مسألة فقهية خلاف المشهور. فكلامنا احنا بعد خرجنا عن قضية الكفريات اللي هو قدس الله تعالى ذكرها. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. على كل حال بقى سطر نرجع للثالث يجينا إن شاء الله. نعم كلام صاحب الوافي هو موافق، مو معلوم. مشهور القدماء ما كان يقولون هكذا. نعم.